بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في الشروط المعتبرة في القاضي، حيث ذكروا أن القاضي يعتبر فيه مجموعة من الشروط. أولها شرطية البلوغ، بمعنى أن يكون القاضي بالغا وعليه لا ينفذ قضاء الصبي، وإن كان مراهقا مجتهدا جامعا لبقية الشرائط الأخرى المعتبرة. على أي حال، قال السيد العاملي في كتابه مفتاح الكرامة بأن هذا الشرط عليه الإجماع معلوما ومنقولا، يعني محصلا ومنقولا، الإجماع بقسمه. وقال الشهيد الثاني في كتابه المسالك أنه، يعني هذا الشرط، عندنا موضع وفاق، وقد حكاه المقدس الأردبيلي أيضا وصاحب الرياض. استدلنا لاعتبار هذا الشرط في القاضي بعدة وجوه لا بأس بالإشارة إلى بعضها والنظر في مدى تماميتها من عدمه. أول هذه الأدلة قالوا نتمسك بالإجماع، وقد سمعت حكايته عن غير واحد، فقد حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة، وحكاه أيضا الشهيد الثاني والمقدس الأردبيلي وصاحب الرياض. لكن لا يخفى أننا إنما نتمسك بالإجماع ونعتمد عليه في مقام الدليلية إذا توفر فيه أمران. الأمر الأول أن يكون هذا الإجماع إجماعا للطبقة القدمائية من أصحابنا المعاصرة للإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد حكى الشيخ النجاشي رحمه الله في كتابه الرجال 50 يزيدون أو يقلون ممن عاصروا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ويكون إجماعهم حجة. وبعبارة أدق، لو كان الإجماع صادرا من مثل زرارة محمد بن مسلم البيزنطي ابن أبي عمير صفوان عبد العظيم الحسني المعاصرون للأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام وهم الطبقة القدمائية من أصحابنا، فحينئذ يمكن الاعتماد على هذا الإجماع، وإلا فلا. فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون في المسألة التي يراد دعوى الإجماع عليها ما يحتمل استناد المجمعين إليه واعتمادهم عليه، سواء كان من الأدلة الشرعية أم كان من الأمور العقلية كالاحتياط وما شابه. وبانتفاء أحد هذين الشرطين فضلا عن انتفاء كليهما لا مجال لدعوى حصول الإجماع في المسألة. ومن الواضح أن مسألتنا محل البحث قد انتفى فيها الشرطان، إذ أن إجماع الطبقة القدمائية للرعيل الأول من فقهاء الطائفة غير متوفر عندنا في المقام، وإنما الموجود عندنا إنما هو كلمات المتأخرين. اثنين، المسألة محط البحث، فيها أكثر من دليل يحتمل استناد مدعي الإجماع أو المجمعين إليه، فبانتفاء كلا الشرطين المعتبرين في الالتزام بحجية الإجماع لا مجال حينئذ للقول بحجيته فلا حرج. لا يمكن الاعتماد عليه. يعني احنا اصلا ما يمكن، اذا يعني تحقيق الاجماع في هذه الفتره من زراره هذه، وليكن اي اشكال في ان لا يكون. نحن اصلا لا نرى الاجماع حجه بنفسه، يعني الاجماع ليس دليلا، الإجماع عندنا دليليته بأحد نكتتين، إما كاشفيته عن رأي المعصوم وهو في الحقيقة يرجع إلى السنة انصافا، أو كاشفيته عن دليل معتبر فسوف يرجع إلى السنة أو إلى الكتاب أو إلى السيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة. في الحقيقة ليس الإجماع عندنا دليلا مستقلا، ليكن أننا لا نحصل أن وجود مثل هكذا إجماع من الندرة بمكان في الفقه، وليكن أي إشكال في ذلك، لكن هذا هو المقوم لحجية الإجماع. ما لم يكن الإجماع بهذه الكيفية لا يمكن أن يدخل في دائرة الحجية، لأن من الشروط المعتبرة الإجماع عندنا كما مر في الأصول، يقولون حجية الإجماع، لأن الإجماع يقسمونه لأقسام وبناء على كل قسم حجيته من تسميته. هل الإجماع إجماع لطفي فيكون حجيته من باب قاعدة اللطف؟ الإجماع إجماع دخولي تكون حجيته من باب دخول الإمام المعصوم عليه السلام بين المجمعين؟ الإجماع إجماع كذا إجماع على أي حال فعندنا من خلال حجية الإجماع. اليوم هل يمكن أن نحرز دخول الإمام المعصوم عليه السلام في المجمعين؟ في زمن الشيخ الطوسي هل يمكن أن نحرز دخول الإمام المعصوم في زمن المجمعين؟ لكن في زمن زرارة يمكن أن نحرز دخول الإمام المعصوم في المجمعين. فبالتالي الشرط المقوم لحجية الإجماع لا بد من توفره لكي يقال حينئذ بتحققه خارجا. ما لم يكن الشرط المقوم للحجية متوفرا لا مجال للالتزام حينئذ بالدليلية بالحجية فضلا عن الدليلية. فإذا لا بد من توفر هذين الشرطين لكي يقال بحجية الإجماع. نعم نحن إلى زمن شيخنا المفيد زين كما هو عليه الأعلام أيضا، إلى زمن شيخنا المفيد نقول بأن هذا طبقة القدماء، بل إلى قريب عصر شيخنا الطوسي لو تعدي لا مانع من ذلك يقال بأن هذه طبقة القدماء. لكن مجرد وجود الفتوى عند شيخنا المفيد أو وجود الفتوى عند شيخنا الصدوق أو حتى عند شيخنا الطوسي لا تجعلنا نحرز الإجماع في المقام، بل لو وجدنا المفيد وأولى منه لو وجدنا الصدوق يقول أن المسألة إجماعية كان للتمسك بالإجماع حينئذ وجه قوي، لأن هؤلاء قد ظفروا بمصادر قدمائية كتب زرارة محمد بن مسلم ابن أبي عمير وما شابه، فأقلا سوف يكون إجماعا محصلا. الصدوق تابع كتب القدماء ووجد أن القدماء كلهم مجمعون متفقون مقررون أن المسألة كلا، فعندها يكون للإجماع حجة، وإنما يكون إجماع منقول بخبر الواحد حجة على الصدوق، يبقى حجيته علينا من عدمه، لكن يستدعي الاحتياط لربما. أما وجود دعوة إجماع من السيد بن زهرة زين، وهذا بعيدا عن الإشكال في أصل إجماعات ابن زهرة، أو وجود إجماع في كلمات الشيخ الطوسي بعيدا عن أصل الإشكال في إجماعات الشيخ الطوسي، أو وجود إجماع من السيد المرتضى بعيدا عن الإشكال في أصل إجماعات السيد المرتضى، دول الثلاثة زين بعيدا عن لأن لهم إشكال خاص في إجماعاتهم، بعيدا عن الإشكال الوارد في نفس إجماعاتهم لا يمكن أن نقول حينئذ بحجية الإجماع. فضلا لو ادعى الإجماع الشيخ العلامة الحلي، أو ادعى الإجماع المقدس الأردبيلي، أو ادعى الإجماع مثلا صاحب المدارك، أو ادعى الإجماع مثلا صاحب الحدائق أو صاحب الرياض، فلا مجال للالتزام بهكذا إجماع، لأن هذا الإجماع لا يكشف عن طبقة قدمائية محصلة من قبل معاصرة للإمام المعصوم. فالنتيجة أن هذين الشرطين لا بد من توفرهما في كل مورد أردنا أن ندعي فيه الإجماع. ما لم يتوفر هذان الشرطان لا مجال للالتزام بالإجماع، ولتكن أن قضية الإجماع قضية ثبوتية لا إثبات لها في الخارج، يعني مجرد قضية تصورية لا حقيقة لها في الفقه حينئذ. وهذا فعلا ما يحكى عن السيد الشهيد الصدر قدس الله تربته الطاهرة، أنني لم أحتج في مقام الفتوى إلى الإجماع، لأنه فعلا نحن لا يوجد عندنا إجماع في مسألة من المسائل. بل ذكر الأستاذ طال الله بقاء الشيخ الوحيد، خرجنا عن البحث، ذكر الأستاذ طال الله بقاء الشيخ الوحيد في بحث الإجماع أن الظاهر لا يوجد عندنا في الفقه الشيعي كله إلا مسألة واحدة إجماعية، وهذا يحكى عن السيد البروجردي أيضا، وهي مسألة أم الأمة عندنا مسألة أم الزوجة خب من المحارم. زين، لو كان عند الإنسان أمة، أم الأمة دخل بأمته، فأم الأمة تحرم عليه أو لا تحرم؟ لا يوجد عندنا دليل. ومقتضى الحلية والإباحة، زين، أصالة الحلية والإباحة هي حليتها لأنها ليست من المحرمات التي وردت إعدادهم. يقول الأستاذ طال الله بقى: إلا أن أصحابنا كلهم متفقون على الفتوى بالحرمة، فهذا لا يبعد أنه إجماع. منشأ الحرمة في هذا المقام هو الإجماع، غير هالشكل ما عندنا، ماكو أي محذور حينئذ. على أي حال، فالنتيجة إذن أننا إنما نلتزم بحجية الإجماع لكي نستند إليه في مقام الفتوى وبيان الحكم الشرعي من توفر هذين الشرطين. ما لم يتوفر هذان الشرطان لا يمكننا حينئذ أن نلتزم بالفتوى في المسألة. الدليل الثاني الذي يذكر في المقام وهو ثالث ما ذكره المصنف، بل بقطع النظر عن ذلك يكفي التمسك بالأصل. الدليل الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام على اعتبار البلوغ هو التمسك بالأصل، لأن مفاده عدم ولاية أحد على أحد، كما لا نفوذ لحكم أحد على أحد إلا ما خرج بالدليل. فإذا شككنا في نفوذ قضاء غير البالغ كان مقتضى الأصل عدم نفوذه. أقول: هذا الأصل إنما يرجع له إذا لم يكن في المقام دليل لفظي يلغي موضوعه. بعبارة أوضح، قرأنا في الأصول أن الأصول العملية في طول الأدلة الاجتهادية، فلا يصار لأصل عملي إلا بعد فقد الدليل اللفظي من كتاب وسنة وإجماع وعاقل. يقولوا قبل شو يقول الإجماع ليس دليلا ثم يقرر كونه دليلا، خب بناء جريا مع القوم يعني. على أي حال، فبناء على فقد الدليل الاجتهادي يرجع حينئذ للأصل العملي. زين، إذا وجدنا في المقام دليلا اجتهاديا لا مجال للأصل العملي، مقامنا من هذا القبيل، عندنا إطلاق مانع من انعقاد من التمسك بهذا الأصل. ما هو الإطلاق؟ الإطلاق صحيحة عمر بن حنظلة، مقبولة عمر بن حنظلة. ماذا تضمنت؟ تضمنت: انظروا إلى رجل منكم عرف حلالنا وحرامنا. زين، لا، مقبولة عمر بن حنظلة ينظران: من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. هذا إطلاق، مقتضى هذا الإطلاق عدم الفرق بين الصبي وبين البالغ، فإذا هذا دليل اجتهادي زين يلغي موضوع الأصل، فالأصل لا مجال للتمسك به. ليش؟ لوجود الإطلاق في المقام. صار واضح؟ وهذا اللي أشار له المصنف. أقرأ عبارة المصنف كتطبيق، لاحظوا: بل بقطع النظر عن ذلك دعوا يكفي التمسك بالأصل، فإنه يقتضي عدم نفوذ حكم أي شخص على غيره. خرج من ذلك الرجل ومع الشك في خروج غيره منه يتمسك به بالأصل. أجل، هذا الكلام في أن التمسك بالأصل ما لم يكن هنالك ما يستدعي إلغاء موضوعه وهو دليل اجتهادي. التمسك بالأصل ينفع لو لم نقل بأن مقبولة عمر بن حنظلة مطلقة شاملة للصبي والبالغ فتكون ملغية لاغية لموضوع الأصل ومانعة من التمسك به. ينفع لو لم يكن لمقبولة بن حنظلة إطلاق، زين، فإذا كان لمقبولة عمر بن حنبل إطلاق لا موضوع حينئذ للأصل، لأنه ما عرفته في الأصول يصار للأصل بعد فقد الدليل الاجتهادي، أما مع وجود الدليل الاجتهادي فلا معنى للأصل، انتهى. هذا إذن الثاني. الدليل الثالث وهو ما تمسك به السيد الخوئي قد صلى تربته الطاهرة، وتمسك به أيضا الأستاذ الشيخ التبريزي دامت أيام بركاته، وهو الاستدلال للمدعى بصحيحة أبي خديجة الواردة في الباب رقم 1 من صفات القاضي حديث 5. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن أحمد بن عائد، طريق الشيخ الصدوق إلى أحمد بن عائد طريق معتبر لا إشكال فيه، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال، كل الكلام في أبي خديجة. أبو خديجة سالم بن مكرم موضع بحث بين الأصحاب، هل أن أبا خديجة ثقة؟ أو أن أبا خديجة ليس ثقة؟ هل هو متحد مع أبي سلمة أو أنه غير متحد؟ متعدد، كيف يمكن ذكر ذلك؟ كيف يمكن له الاتحاد وعدم الاتحاد والوجه في ذلك؟ هذا ما سنتعرض له في ضمن طيات حديثنا في البحوث القادمة، لأننا سنقف وقفة في تنقيح حال أبي خديجة كما سبقت الإشارة عندنا في تنقيح حال عمر بن حنظلة. على أي حال الأقوى بحسب الأدلة بحسب الظاهر أن أبا خديجة ضعيف أو مجهول الحال، لا يمكن البناء على وثاقته، وإن بنى سيد الطائفة في معجمه وموسوعته الرجالية السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة، وكذا الأستاذ دامت أيام بركات الشيخ التبريزي حفظه الله على وثاقة أبي خديجة. من أراد المتابعة فيمكنه مراجعة معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، ويمكنه مراجعة كتاب الأستاذ الشيخ الداوري أصول علم الرجال في نهاية الكتاب، فإنه عقد هناك بحثا في ترجمة أبي خديجة، وله كلام مع السيد الخوي قدس سره الشريف، فلينظر في مدى تمامية هذا الكلام من عدمه، ربما إن شاء الله نتعرض مستقبلا. على أي حال الرواية محط البحث. قال أبو عبد الله جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. هذه الرواية تضمنت التعبير بكلمة رجل. أيضا الأستاذ الشيخ التبريزي تمسك مضافا لهذه الرواية بصحيحة الحلبي، وصحيحة الحلبي اشتملت أيضا على التعبير بكلمة رجل. قال الأستاذ دامت أيام بركاته وكذا السيد الخوي، طبعا صحيحة الحلبي في له نفس الباب الحديث رقم 8، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا. فقال: ليس هو ذاك، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والصوت. فيتراضيان برجل منا، فإنها دلت على الرجل، وإن كان القيد واردا في كلام السائل لكن الإمام عليه السلام لم يردع عن، فيكون حينئذ مرادا. النتيجة اشتمل هذان الخبران أو له المعتبران شئت فقل على ذكر الرجل، ومقتضى هذا القيد بإضافة أو بملاحظة قاعدة احترازية القيود يستفاد عدم الشمول للصبي، فيدل حينئذ أنه يعتبر أو يشترط كون القاضي رجلا بمعنى بالغا، فلا يصح قضاء المراهق ولا قضاء الصبي. أولا، ما هو الداعي لعدم جريان قاعدة احترازية القيود في كلام السائل؟ صحيح، إذا كان في كلام الإمام ما يشعر بالإطلاق ودار الأمر بين كون القيد الوارد في كلام السائل مدعاة للتقييد من عدمه، نقول لا قيمة لما ورد في كلام السائل، لأن ظهور الإطلاق المستفاد من كلام الإمام عليه السلام هو المحقق. أما إذا لم يكن في كلام الإمام إطلاق، بل تناسب جواب الإمام عليه السلام مع ما ورد في كلام السائل، والإمام ملتفت للقيد ولم يردع عنه، فلا ريب في كون القيد المأخوذ في كلام السائل دخيل في الظهور المستفاد من كلام الإمام عليه السلام، يعني المحكم الظهور. ولذلك نقول لو أن الإمام عليه السلام مثلا سأله هكذا، سألته عن رجل شك بين صلاة في صلاة الظهر بين الثالثة والرابعة، ما حكم صلاته؟ أجاب الإمام: كل من شك في صلاته في رباعية من صلواته بين الثالثة والرابعة بنى على الأكثر وأتى بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. خب، لا ريب أن كلمة كل عموم والظهور المنعقد لهذا العموم يمنع من أن يكون القيد الوارد في كلام السائل زين صارفا أو مانعا من الانعقاد، فعندها نحكم زين. بل القيد الذي ورد في كلام السائل صلاة الظهر، الإمام قال الصلوات الرباعية، فأيضا يمنع. مرة أخرى لا، يقول له: سألته عن رجل شك في صلاة الظهر بين الثالثة والرابعة، قال يبني على الأكثر ويأتي بركعة من قيام أو ركعة من جلوس. هنا يبني على الأكثر، لا عموم أو لا إطلاق، لا للمكلف فيكون أعم من الرجل والمرأة، ولا للصلوات الرباعية ليكون أعم من صلاة الظهر. واضح كلامي؟ ليش؟ نقول القيد الذي ورد في كلام السائل صار داعيا إلى الاختصاص، أي فبالتالي يكون مانعا من انعقاد عموم أو ظهور في مثل هذا الحال. مقامنا من هذا القبيل، لاحظوا صحيحة الحلبي: كان بين ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا. كان هني كلام مسبق، يعني كأن الكلام من الإمام عليه السلام أنه النهي عن الترافع إلى حكام الجور والتقاضي إليهم، فيقول لدين يعني التراضي برجل منا من مصادق حكام الجور أو ما شابه. قال: ليس هو ذاك الذي ممنوع عن الترافع إليه، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والصوت. أحسن. فبالتالي قد يقال بأن القيد الذي ورد في كلام السائل صار دخيلا في جواب الإمام عليه السلام. هذا المقدار هو الذي ذكر في مقام الاستدلال. أقول الاستدلال بهذين النصين ممنوع. أما خب رواية أبي خديجة فهي ضعيفة سندا، لكن رفعنا اليد عن ضعفها السندي بناء على مختار السيد الخوئي ومختار الشيخ التبريزي حفظه الله من أن الرواية معتبرة لوثاقة أبي خديجة. مشكلة في هذه الرواية، مشكلة في الدلالة في رواية أبي خديجة وكذا في رواية الحلبي، وهي أن الاستدلال بهذين النصين يتوقف على ثبوت مفهوم اللقب، لأن الذي ورد عندنا في المقام الرجل وهذا لقب، فلا بد من قول لأنه قوله ينظر إلى رجل منكم، فبالمفهوم كل من لم يكن رجلين لا ينظران إليه. فبالمفهوم هذا مفهوم أي شيء؟ هذا مفهوم لقب. زين، ومفهوم اللقب كما قرر في الأصول عدم حجيته. فإذا كان الأمر كذلك الرواية ليست ناظرة إلى، فالرواية لا يستفاد منها. إذا قلنا بعدم حجية مفهوم اللقب لن يستفاد من الرواية حينئذ عدم نفوذ قضاء غير البالغ، وإنما تدل على أن الرجل قضاؤه نافذ. وإن شئت قل غاية ما يستفاد من هذين النصين هو نفوذ قضاء البالغ، لكنها ساكتة عن غير البالغ، وهذا لا يمنع من التمسك بالأطلاق الوارد في مقبولة عمر بن حنظلة الدال على نفوذ قضاء كل من عرف حلاله وحرامه. صار واضح؟ الشيخ الأيرواني حفظه الله أشار إلى قيد التزم به السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة في الأصول، وهو قال بأن مفهوم اللقب ليس بأن مفهوم اللقب ليس أو لا يقال بعدم حجيته مطلقا. عندنا تفصيل في مفهوم اللقب، فنقول مفهوم اللقب إذا ورد مورد التحديد فلا ريب، يعني مورد الحصر، فلا ريب في فهم العرف منه المفهوم. مثلا إذا قلت أكرم زيدا العالم، زين أكرم زيدا العالم، هذا مفهوم لقب مثلا. إهني هذا الحصر يستفاد منه لا يجب عليك إكرام زيد لو كان جاهلا، زين، لأن من خلال اللقب وهو كلمة العالم نستفيد أنه ما لم يتصف بهذا اللقب لا يجوز إكرامه أو لا يجب إكرامه حينئذ، فإكرامه يدور مدار ثبوت هذا القيد وبانتفائه لا يكرم. تحديد، يعني تحديد لوجوب الإكرام بحال كون زيد عالما لا مطلقا. بناء عليه إذا انتفى اللقب أو انتفى القيد لا يجب الإكرام. فيقول الشيخ الإيرواني إذا رسيد الخوي هكذا بأن اللقب إذا كان في مقام التحديد ثبت له المفهوم، إذا لم يكن في مقام التحديد لا يثبت له المفهوم. هذه كبرى، واضح مقامنا من هذا القبيل، لأن المقام مقام تحديد بالرجل. لما كان المقام مقام تحديد بالرجل فيقال بثبوت المفهوم للقب، وعليه يلتزم بعدم جواز زين له قضاء الصبي. ليش؟ لمفهوم اللقب الوارد في مقام التحديد. واضح كلامي؟ وهذا بنفسه نجريه في قضية تقليد المرأة، لأن الذي دل على جواز تقليد الرجال أو الذي دل على جواز التقليد هو ما ورد في كلمة رجل، فمن خلال مفهوم اللقب الوارد مورد التحديد نقول بأنه لا يجوز تقليد المرأة، لأن الدليل قد دل من خلال مفهوم اللقب الوارد على التحديد. هذا المقام. طبعا إذا قلنا بتمامية هذه الكبرى ومن ثم طبقنا الصغرى فلا إشكال في تمامية هذا الكلام. أما إذا ناقشنا أصل الكبرى وقلنا بأن اللقب لا يستفاد منه المفهوم بدون فرق بين كونه في مقام التحديد وعدم كونه في مقام التحديد فلا مجال للتطبيق على الصغرى. فإذا لابد من تمامية الكبرى ومن ثم تتم الصغرى. واضح؟ أقول لحظة، أقول فإن اللقب، بقرأ بس عبارة الشيخ الهيرواني، وإن كان لا مفهوم له بحسب المقرر في الأصول إلا أننا نستثني بأنه إذا ورد اللقب مورد التحديد فلا ريب في أن العرف يفهم الانحصار، فيفهم حينئذ أن الحكم يدور مدار هذا الفرد، هذه الطبيعة، وبانتفاء هذه الطبيعة ينتفي سنخ الحكم، وبانتفاء سنخ الحكم يثبت المفهوم لمن نصب شرعا للقضاء يثبت له المفهوم. هذا ما ذكره المصنف في مقام الاستدلال، بل بفرمانه. بالنسبه يكون لغو هذا الحجم يكون لغو. ليش ما جلت المقام في يعني مقام لغو؟ أولا قضية اللغوية لا إشكال غير وارد، لأننا إذا تذكروا قرأنا في البلاغة بأن ذكر الوصف له عدة دواعي تستدعي ذكره. قد يكون فضلة، قد يكون للإشارة إلى الأهمية، قد يكون كذا، قد يكون كذا، قد يكون كذا، قد يكون كذا. فما دام في البين أكثر من داع يحتمل إرادته من ذكر الوصف فضلا عن اللقب، أي مجال للقول حينئذ بأن لو لم نقل بدلالته على المفهوم وقيديته في ذلك لكان الأمر لغوا له، لأن هناك دواعي أخرى لربما تكون هي المنشأ وهي الداعي لإرادة أو لذكر هذا الوصف. الكلام. ولذلك قلت أنا لم أناقش، قلت إذا سلمنا بتمامية الكبرى وهي أن اللقب إذا كان في مورد التحديد فدل على الانحصار، فيستفاد من أن الحكم يدور مدار وجود هذه الطبيعة، وبانتفاء هذه الطبيعة ينتفي سنخ الحكم فيثبت المفهوم حينئذ. إذا سلمنا بتمامية هذه الكبرى كان التطبيق في المقام على الصغرى وفي مورد عدم جواز تقليد المرأة أيضا تاما. أما إذا قلنا أصل الكبرى ممنوعة لأننا ندعي مثلا أن اللقب لا مفهوم له مطلقا بدون فارق بين مورد ومورد آخر بين التحديد وعدم التحديد، فالنتيجة لا مجال حينئذ للتطبيق في المقام. صار واضح؟ هذا أيضا هو الدليل الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام. طبعا قد يستدل بدليل ثالث وهو أن الصبي مولى، لم يتعرض له المصنف، أن الصبي مولى عليه فلا يصلح لهذا المنصب العظيم. خب لأن الصبي محجور عليه في التصرف فلوليه الأمر، فمن كان محجورا عليه في التصرف كيف يتولى هو التصرف في رقاب الناس؟ لما كان الصبي مولى عليه فلا يصلح لهذا المنصب العظيم. وهذا الدليل انصافا كما ترى لا يعدو كونه وجها استحسانيا مضافا الى نفوذ قضاء العبد مع انه مولى عليه، وليست الحرية شرطا في القاضي. فلو كان المدار مدار كونه مولى عليه لماذا قلتم بنفوذ قضاء العبد؟ العبد مولى عليه، أي معنى لذلك؟ الخامس أو عفوا الرابع يصير التمسك بفحوى ما دل على قصور الصبي وكونه محجورا عليه ومولى عليه، فإن هذا يمنع من تصديه لمثل هكذا منصب. يمكن أن نجيب بمنع هذه الفحوى المدعات في المقام لعدم التلازم بين الأمرين، بين كونه محجورا عليه أو كونه مولى عليه وبين قضية القضاء، خصوصا وأن ولاية القاضي ليست ولاية شخص على شخص، يعني أن ولاية القاضي على المترافعين إنما هي بما هو حاكم لا بما هو شخص، فولايته ولاية الحكم عليهما، فلا محذور في أن يكون الصبي وليا على غيره بما هو حاكم وإن كان مولى عليه بما هو صبي. ولذا انصافا لا يوجد دليل واضح في المقام يدل على اشتراط البلوغ في القاضي. نعم إذا تم في المقام تسالم دل ذلك التسالم على اعتبار البلوغ، وإن لم يدل في المقام تسالم على اعتباره فإنه لا مجال لاشتراطه. والإنصاف أن ثبوت تسالم في هذه المسألة على مثل هذا الأمر محل تأمل بل من، فلا يمكن الالتزام به. لو قلنا باعتباره لكان مبنيا على الاحتياط. الشرط الثاني من الشروط التي يجب توفرها في القاضي أن يكون عاقلا، واعتباره واضح بحيث لا يحتاج إقامة دليل عليه، خصوصا مع الالتفات إلى أن الشارع المقدس زين لا يمكن أن ينصب المجنون لهذا المنصب الخطير، بل إن نصب الشارع المقدس المجنون لهذا المنصب الخطير والعظيم ليس عقلائيا. أباشر كلام الشيخ الإيرواني. وأما اعتبار العقل فللمقيد المتصل اللبي، لعل مراده بأن المقيد أولا اللبي يعني مراده أمر له الارتكاز العقلائي، نفس الأدلة مثلا التي دلت على اعتبار القاضي مقيدة بقيد لبي، وهذا القيد اللبي قيد متصل وليس قيدا منفصلا، يعني هناك ارتكاز بين السامع والمتكلم في أن المراد من الرجل هو الرجل العاقل، فهذا الارتكاز أو هذا التباني العقلائي أو هذه السيرة العقلائية بين بل المتشرعية بين المتكلم والسامع الإمام والسائل بمثابة القيد المتصل، يعني ليس في مجلس آخر، القيد المتصل وهو قيد لبي وليس قيدا لفظيا لأنه أمر عقلائي. الشرط الثالث اعتبار الذكورة، فيعتبر في القاضي أن يكون ذكرا فلا يصح أن يكون القاضي أنثى، وهذه المسألة ذات شقين، ذات شق ديني ذات شق له إسلامي يعني ذات شق شرعي وذات شق حقوقي، زين ذات شق حقوقي من جهة أن هذا يتنافى مع حق المرأة وأن المرأة مظلومة وغير مقبولة في الإسلام وما شابه، وذات شق شنو ديني أو شرعي وهو مقتضى الحكم الشرعي التعبد الصادر عندنا من الشارع المقدس، أيا ما كان يبحث في المسألة من ناحيتين عادتين. المشهور بين أصحابنا بل ادعي عليه الإجماع اشتراك الذكورة في القاضي، بل عن المسالك أنه موضع وفاق بيننا. الكلام فيما يتصور من دليل على هذه المسألة، قد يذكر في المقام مجموعة أدلة. أولا وقبل كل شيء لا بد من تقرير مقتضى الأصل. مقتضى الأصل هو عدم نفوذ قضاء المرأة. لما ذكرناه قبل قليل من أن الأصل يقتضي عدم نفوذ قضاء أحد على أحد أو حكم أحد على أحد، بل في كل مورد شككنا في نفوذ قضاء أحد أو حكم أحد على غيره الأصل يقتضي عدم النفوذ، فإما أن يدل دليل على رفع مقتضى الأصل وإلا كان الأصل محكما متى لم ينهض دليل على الاعتبار. وإن شئت فقل زين بأننا في راحة عن إثبات الدليل على عدم جواز قضاء المرأة لأن الأصل دال على عدم الجواز. من يريد أن يقرر بأن المرأة يجوز لها أن تكون قاضيا عليه أن يرفع اليد عن مقتضى الأصل بالإتيان بدليل اجتهادي يلغي هذا الموضوع، ويدعى أن في المقام دليلا اجتهاديا يلغي هذا الموضوع، ما هو إطلاق مقبولة عمر بن حنبل، لأن إطلاق مقبولة عمر بن حنبل لاحظوا ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، اسم الموصول المأخوذ في هذه الرواية ينطبق على المرأة كما ينطبق على الرجل، فمقتضى الإطلاق يستدعي نفوذ قضاء المرأة على الرجال وعلى النساء، فنرفع اليد عن مقتضى عن الأصل، وعندها نقول إلى الآن ثبت جواز تولي المرأة بمنصب القضاء بمقتضى الإطلاق. هل يوجد أحين نحتاج البحث في هذا، هل يوجد ما يدل على التخصيص لهذا الإطلاق أو ما يمنع من انعقاد هذا الإطلاق؟ وإلا فالإطلاق محكم. البحث في وجود المقيد لهذا الإطلاق أو المانع من انعقاد هذا الإطلاق يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.